وقالوا ما إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار فكيف كان نكير صدق الله العظيم.